هل شرط الطهارة للمغسلة مع عدم وجود غيرها؟ يعني هي حائض، هل يمكنها أن تغسل امرأة ميتة؟ نعم يمكنها ذلك، لأنه لا دليل على لزوم أن تكون هي طاهرة.